بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل، والدين قال الله وقال رسوله. سألني بعض الإخوان وطلب مني أن نتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى زيارة المسجد النبوي، والمسألة الثانية حج بيت الله. وللأخ جزاه الله خيرا يسأل هذا السؤال، لأن الزيارة للمسجد النبوي قد تكون صحيحة، وقد تكون مبتدعة، وقد تكون شركا خاصة إذا كان له مقصود، وكذلك الحج. فلذلك نبدأ بزيارة المسجد النبوي. زيارة المسجد النبوي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن صلاة في مسجده أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهي نعمة على الزائر إذا صلى صلاة واحدة بألف صلاة. ولكن قد يحصل من الزوار، من بعض الزوار، خطأ فتضيع عليهم الصلوات بمسجد رسول الله لوقوعهم في خطأ. ولذلك نبين أنهم إذا زاروا، إذا كان المقصد من الاتيان إلى المدينة هي زيارة المسجد النبوي، فهذه زيارة صحيحة. وإن كانت مثلا قصدهم زيارة القبر فالزيارة مبتدعة وباطلة، وعلى من هم بذلك ونواه عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شد الرحال لزيارة القبور، لا لقبره ولا لقبر غيره من الناس، وإنما شرعها وشرط لها أن يزور الإنسان القبور التي في بلده. وأنت إذا وصلت المدينة أصبحت من أهل المدينة، إذا صليت نافلة أو فريضة تسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وتزور شهداء أحد وأهل البقيع، وتذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه. هذه التي ينبغي للزائر للمسجد النبوي أن يعرفها. بقينا في زيارة القبور، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا شهداء أحد أو أهل البقيع. الزيارة الواقعة من الناس ما ننكرها على ثلاث أقسام. الزيارة الواقعة من بعض الناس لا كل الناس على ثلاث أقسام، منها زيارة يثاب عليها زيارة السنة، ومنها زيارة مبتدعة وكل بدعة ضلالة، ومنها زيارة شركية فنريد أن نبين كل نوع. والمسلم ما جاء ليبتدع ولا جاء ليشرك، ولكنه عرضة للخطأ إذا ما تعلم وعرف. فقلنا إن الزيارة الواقعة من كثير من الناس أو مثلا عند القبور على ثلاث أقسام: زيارة مسنونة مشروعة يثاب عليها الزائر، وزيارة مبتدعة، وزيارة شركية. فما هي الزيارة المسنونة المشروعة؟ الزيارة المسنونة المشروعة أن تأتي مثلا لإخوانك الشهداء أحد أو أهل البقيل ناويا أنك تحسن إليهم وتحسن إلى نفسك، الإحسان إليهم بالسلام عليهم لأنهم في حاجة. عندما تقول السلام عليكم تدعو لهم أنت بالسلام، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه زيارة شرعية صحيحة. الزيارة المبتدعة أنه إذا زار هناك وسلم قد يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب فيدعو هناك، وهذه بدعة ابتدعها من لا يعرف مجال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء في بيوت الله وفي بيتك، أما عند قبور الأموات فلا. كذلك الأخذ من ترابها والتمسح بها. الزيارة الثالثة التي لا يصح معها عمل، وهي أن يطلب من الميت، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أن يطلب منه مثلا الهداية اهدي قلبي، أو يطلب منه تفريج الكروب، أو يستغيث به أو يدعوه، كل هذا شرك لا يقبل الله معه عمل هذا. ولذلك كره الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة أن يقول الزائر لهذا المسجد النبوي، كره أن يقول زرت قبر رسول الله، لما في الزيارة مثلا منها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. ولذلك أحب مالك أن يقول سلمت على رسول الله، سلمت على رسول الله، لأن أصبح كلمة زرت رسول الله فيها مثلا الزيارة المشروعة والزيارة المبتدعة والزيارة الشركية. وهكذا في سائر قبور المسلمين، أنك إذا جيت تنوي بقلبك أنك تسلم عليهم، لأنهم لا يصلون ولا يصوم انقطعت أعمالهم. فالسلام عليهم يا عبد الله والاستغفار لهم من جنس الصلاة عليهم قبل أن ندفنهم. نحن نصلي على الميت وندعو له، أنت كذلك تسلم عليه وتدعو له، لأنهم أناس انقطعت أعمالهم. ولذلك الله عز وجل أخبرنا الذين يدعون هؤلاء الأموات إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعوا وإن سمعوا لا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الدعاء يطلب من الحي الذي لا يموت، الذي خلق ورزق ويحيي ويميت. هذه بالنسبة للزيارة يا أحباب التي يغلط فيها كثير من الناس، وينبغي أن نتواصى بالحق ونتواصى يعني بالصبر على أن نعمل السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال زوروا القبور، الصحابة تقدم أحد الصحابة وقال يا رسول الله أمرتنا بزيارتها، ماذا نقول عندها؟ ماذا نقول عندها؟ شرك، وماذا نقول؟ بدعة. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار المسلمين المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فلم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا الدعاء، ما قال اقرأ مثلا المعوذات أو اقرأ آية الكرسي أو اقرأ آيات، لا. وأهل العلم يقولون لا يجوز مثلا يعني أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما يمكن أن ينفع المسلم الميت وكذلك الزائر، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابي محتاج إلى ماذا يقول، والرسول بين له ماذا ينبغي أن يقوله وسكت عما لا يجوز أن يقوله، كان مثلا يعني يعمل عملا لا يكون مشروعا. هذا بالنسبة يا أحباب لزيارة القبور. وقد ينشأ سؤال عن هذا، يقول أنا في مسجد رسول الله مثلا أحافظ على الصلوات هنا، فهل كل بعد صلاة أذهب هناك وأسلم على رسول الله، أو يكفيني السلام الأول؟ ماذا تقولون؟ السلام الأول وحده، السلام الأول. سئل مالك بن أنس رحمه الله عن الذين يسلمون على رسوله بعد كل فريضة، قال هذا ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، ما نعرف هذا عن السلف الصالح. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعده الخلفاء الراشدين غيرهم يأتون يصلون في مسجد رسول الله وراء أبي بكر وراء عمر وراء عثمان، فإذا مثلا صلوا إن كان عندهم درس جلسوا وتحدثوا، وإن لم يكن عندهم شيء خرجوا. ما ذكر لنا التاريخ أن أحدهم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إخوان نحن في كل لحظة نسلم على رسول الله، عندما ندخل المسجد نقول بسم الله والصلاة على رسول الله، عندما نسمع المؤذن نجيب المؤذن ونسلم ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي إذا سمعتم المؤذن قلوا مثل ما يقول المؤذن، ثم سلوا الله صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة. ولذلك ينبغي أن نكون مسلمين حقا، نتأسى بالصحابة. لو أن الصحابة مثلا لو أن الصحابة يرون أن السلام عليه بعد كل فريضة أنه مشروع لفعلوه. ابن عمر وحده كان إذا خرج من المدينة يأتي ويصلي ركعتين ويسلم على رسول الله وصاحبيه ويخرج، وإذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، لأن الرسول كان يبدأ بالمسجد إذا جاء من سفر، فيصلي ابن عمر ركعتين ويسلم على رسول الله وعلى صاحبيه. هذا فعل ابن عمر وحده، أما سائر الصحابة ما يفعلون هذا، ما فعلوا هذا. ولو فعل الإنسان ما يفعل ابن عمر كان طيب، يعني قدم الحاج وسلم على رسول الله بعد أن صلى نافلة وفريضة. إذا أراد أن يخرج ويسلم على رسول الله ما نقول له أنك فعلت مثلا خطأ. ابن عمر فعل هذا من الصحابة، وإن ترك السلام الثاني فكان أصحاب رسول الله ما يفعلونه، لكن لو فعل مثل فعل ابن عمر الصحابي الجليل نقول له يعني أنت ما فعلت شيئا يعني يخالف السنة. هذا بالنسبة لزيارة المسجد النبوي وزيارة مقابر المسلمين الموجودة في المدينة. وقد يسأل سائل ويقول طيب الزائر لمسجد رسول الله هل يحتاج إلى أن يحتم على نفسه صلوات محدودة، وإلا الأمر متروك للزائر؟ نقول الأمر متروك للزائر، شئت أن تصلي فريضة واحدة وتسلم على رسول الله وأخوانك للبقية تسلم عليهم والشهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء، وأردت أن تخرج إلى مكة الصلاة في مكة يعني بمئة ألف أفضل من مئة ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه. ثم تأتي النقطة الثانية التي كذلك هي الحج. والحج يا إخوان ينبغي أن نصف لكم حج المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة حتى انتهى من أعمال الحج. صلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا 9 سنوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أقام 9 سنوات بعد أن هاجر من مكة، كان في المدينة ما يخرج إلا الغزوات، ذهب لمكة مرتين للعمرة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 9، ما حج عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 10، الحج فرض في السنة 9 أو مثلا 6 أو 10، ولكن الصحيح أنه فرض في السنة 9. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج وذهب وأردفه بعلي بن أبي طالب وراءه ليقرأ عليهم مثلا أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا الشيطان مثلا أحدث لهم والعياذ بالله أحدث لهم عبادات. كان أهل مكة يقولون لمن يقدم عليها لا يطوف أحدكم في ثيابه التي عصى الله فيها، لا بد أن يأخذ من ثياب أهل مكة، وأهل مكة أهل شرك الأوثان، لكن شو الشيطان كيف حسن لهم. فكان من وجد ثوب أخذه من الحمص، ومن لم يجد ثوب طاف عريانا، حتى أن المرأة تطوف عريانا وتقول اليوم يبدو بعضه وكله، فما بدا منه فلا أحله. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وراء الصديق وهو أمير الحج، وقال له اقرأ على الناس صورة براءة وبين لهم أنهم لا يحج في العام يعني العاشر، لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهي حجته الأولى والأخيرة، ولكن نريد أن نصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. صلى عليه الصلاة والسلام الظهر في المدينة أربعة وذهب، وصلى العصر في أبار علي ركعتين قصرا، وبات عليه الصلاة والسلام، بات هناك، بات في ذو الحليفة عليه الصلاة والسلام حتى يتلاحق الناس، لأنه يعني نادى في الناس أن رسول الله حاج، حتى فهو بات هناك القصد منه حتى يلحق الذين في الضواحي. قال جابر رضي الله عنه كما هو في صحيح مسلم، لأن جابر بن عبد الله روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في صحيح مسلم، من أراد أن ينظر إليها يجدها. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نوى لما كان في الصباح أو قبل الظهر، قال للصحابة عندما أراد أن يخرج من أبار علي، قال من شاء أن يحرم بالحج فليحرم بالحج وحده، ومن شاء أن يحرم بالعمرة فليحرم بالعمرة، ومن شاء أن يجمع بينهما فيجمع بينهما. ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذا، وكل واحد يختار الذي يريده. أزواج النبي كلهن اخترن العمرة، لبينا بالعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج وأدخل عليها العمرة لأنه قارن. فلما تحركت برحلته عليه الصلاة والسلام بدأ بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلمة التوحيد معنى. وعلينا أن نعرف ما معنى لبيك، معناها إجابة بعد إجابة، كأن الملبي يقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك، لا أتحول عنها، لا أدعو إلا أنت، ولا أستغيث إلا بك، ولا أذبح اللولا إلا لك، ولا أصلي إلا لك، ولا يعني مثلا أدي أي عبادة فرضتها علينا إلا لك يا جليل الإكرام. فالرسول يلبي والصحابة يلبون. فلما وصلوا مكة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، والغسل سنة، اغتسل والغسل سنة عليه الصلاة والسلام، وجاء الصحابة عن يمينه وعن شماله يتأسوا به عليه الصلاة والسلام، فبدأ كشف عن عاتقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وبدأ في الطواف، رمل في الثلاث الأشواط الأول. ما السبب لرمله في الأشواط الثلاث الأول؟ لأنه يعني كان السنة فعلها لما جاء في عمرة، في العمرة لعلها عمرة مثلا العمرة في السنة السابعة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة محرما في السنة السادسة يريد عمرة، فصده المشركون، قالوا والله ما تدخل علينا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه هناك، وتحللوا ورجعوا المدينة، لأن الله أخبر أن من أحصر ينحر هديه ويعود. قاضاهم عليه الصلاة والسلام على أن بقى الحرب 10 سنين لا يعتدي أحد على أحد، لكن قريش نقضت مثلا العهدة، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة، وفتح الله عليه مكة وعفى عنهم. لما عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وخرج، قال وقريش حوله ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابنه أخ كريم له. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. إلا بعض الناس أهدر دماءهم عليه الصلاة والسلام، أهدر دماءهم، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم يعني متعلقين بستار الكعبة لأذيتهم لرسول الله وللدعوة. المقصود خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة ليطوف بالبيت، لأنهم قالوا له في السنة السادسة ما تطوف، ولكن تأتي في السنة السابعة تكمل عمرتك وتجلس 3 أيام وتخرج. فلما جاء في السنة السابعة جلس المشركون شمال الكعبة، قالوا الرسول وأصحابه وهنتهم حمى يترك، ما يستطيعون أن يطوفون. فالله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالت قريش، وشرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن في الثلاث الأشواط الأول الإنسان يبدأ من الحجر الأسود حتى يصل الركن اليماني يهرول. فلما رأى المشركون هذا قال والله إنه لأقوى منا، أقوى منا هؤلاء. فلذلك هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليرد ما تحدث به المشركون بأمر الله عز وجل. نعود ونقول أن الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة هناك واغتسل وجاء طبع كشف عن العاتق الأيمن واستلم الركن عليه الصلاة والسلام، ولذلك المشروع لنا إن استطعنا أن نقبله قبلناه، إن ما استطعنا نمسه باليمين ونقبله، إذا لم نستطع مع الزحام نشير إليه. فيخب المسلم يعني 3 أشواط، والدعاء ليس هناك دعاء مخصوص، ادعو بما تيسر، ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي توفني مسلما والحقني بالصالحين. والله يا أخي إذا توفي الإنسان مسلم هي هذه أعظم نعمة، اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين. وكان عبد الرحمن بن عوف يدعو حول البيت ويقول اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك. ما في داعي للكتب هذه التي فيها دعاء الشوط الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك، هذا كله كلام الناس، بل ادعو بما تيسر. ولا وإياك أن يأخذ المطوف بيدك، أنت تعرف ما حاجتك الذي تريدها من ربك. انتهى المصطفى صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، وجعل وسط الرداء على رقبته، وهذه سنة أخرى، السنة الأولى كشف العاتق الأيمن، السنة الثانية بعد الطواف اللحظات تجعل إحرامك على صدرك، ثم تلتحف وتغطي منكبيك وتصلي ركعتي الطواف بعيدا عن المقام لكثرة المسلمين اليوم. اترك لأن الآن حول المقام محل الطواف، أنت ابتعد هناك حتى ما تشق على المسلمين. صلي ركعتين، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. إن استطعت أن تستلم الحجر افعل، ما استطعت اتركه وتخرج للصفاء من بابه وتقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أنا الآن أصف لكم حجة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام كما هي موجودة في الكتب. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام متجها إلى البيت على الصفا، وقال وحمد الله وأثنى عليه وقال لا إله إلا الله وأكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا يكرره 3 مرات، وبين كل مرة يدعو بما تيسر، ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا هو الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في الرسائل التي طبعتها الدولة، إذا حصلتم عليها تستطيعون بإذن الله يعني تقرؤون هذا. بعد أن كمل دعاءه ما أشار للبيت وهو على الصفا، الإشارة يعني غالب الحجاج الآن يشيرون وهم على الصفا، لا على الصفا ولا على المروة، ما تشير البيت إلا عند الطواف، تشير على الحجر الأسود إذا حاديته، أما الركن اليماني ما تشير إليه، إن وصلته تمسحه بيدك ولا تقبلها، وإن لم يعني تصل إليه لا تكبر ولا تشير. إذن التكبير عرفنا عند ما نحاذر الحجر الأسود، وعلى الصفا وعلى المروة ما نكبر. لحظة، انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه واتجه إلى المروة، وبين الميلين الأخضرين يركض الرجال. نعم، أما النساء فلا يجوز لهن يعني يفعلن ذلك، لأن عورة تمشي المرأة يعني مشية العادية. نعم، لحظة، نعم، السبعة الأشواط. فإذا وصلت عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا المروة فعل مثل ما فعل على الصفا. الذهاب من الصفا إلى المروة واحد، الحمد لله، ومن المروة إلى الصفا واحد، يعني من الصفا إلى المروة أربعة، ومن المروة إلى الصفا ثلاثة، هذه سبعة. نبدأ بالصفا ونختم بالمروة. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من السعي والصحابة حوله معه، قال الآن كل واحد يعني انتهى ويحتاج إلى التقصير، لكن الرسول أعلن كلمة هناك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يبين للصحابة أن الأفضل أن الحاج يعني من ميقاته أهل المدينة يحرم بالعمرة، قال لو استقبلت من أمري. ولذلك قال الصحابة رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ بل قال هي للأبد، للأبد. إذن أخذنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت عمرة، إن الإحرام بالعمرة والانتهاء منها والإحرام بالحج هو الأفضل. وإذا أراد الإنسان أن يجمع بين الحج والعمرة له ذلك، وإذا أراد أن يفرد الحج له ذلك، أنساك كلها متفق عليها. لكن إن سألنا أخونا نقول الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإحرام من ميقاتها للمدينة، والطواف والسعي والتقصير، وخلع وأن تخلع الإحرام وتلبس المخيط، وحل لك كل شيء حرم عليك حتى الزوجة لك حلال. يوم ثمانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس أصحابه بين مكة وبين منى، وفي يوم الثامن أمرهم بالإحرام من منازلهم، وأحرموا من منازلهم ولم يذهبوا للبيت. يعني انظروا يا إخوان، طافوا وسعى عندما وصلوا مكة، وترك البيت للناس، وبقي هناك عليه الصلاة والسلام ليوم ثمانية، وأمر الصحابة أن يحرموا ولم يرجعوا إلى البيت ليطوفوا ويسعوا، لأن من أحرم بالحج من مكة لا يصح له الطواف إلا بعد أن يأتي من عرفة. ذهب عليه الصلاة والسلام، صلى الرباعية ركعتين، كل صلاة مثلا في وقتها بدون جمع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر، وبعد طلوع الشمس ابتدى عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه وشماله كل ينظر ماذا يفعل رسول الله، فيفعلون مثل ما يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم، الرسول راكبا والصحابة على جمالهم، ومنهم المشاة. نعم، الرسول على على على القصوى كما تعرفون، مكة القصوى كان يغزو عليها وحج عليها عليه الصلاة والسلام. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تضرب له مثلا قبة هناك دون الموقف، وجلس هناك عليه الصلاة والسلام. فلما قرب وقت الظهر دخل وخطب الناس خطبة بين لهم فيها مناسكهم، وبين لهم عليه الصلاة والسلام كل شيء، وأوصاهم بالنساء خيرا، ونهاهم عن مثلا عن الجاهلية وعن الربا، وكل يعني بين لهم ما يحتاجونه في الخطبة العظيمة، وهي درس عظيم ينبغي أن نبحث عن هذه الخطبة ونجدها في كتبها للعلم. ثم عليه الصلاة والسلام لما خطبهم صلى الظهر ركعتين، وأقام بعد أن خطبهم وأقام مثلا المؤذن، وصلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما سنة، إنما ركعتي الظهر وركعتي المغرب. ذهب عليه الصلاة والسلام وقف على جمله متجهاً القبلة يدعو الله. كثير من الناس الآن إذا جلس في منى يدعو يتجه إلى الجبل، لا، تتجه إلى البيت، ما تتجه إلى الجبل تدعو. والناس الذين يسمون هذا الجبل جبل الرحمة، هذا تسمية العامة، هو جبل من الجبال الرحمة، الرحمة يد الله عز وجل يرحم بها عباده المؤمنين. نعم. فلذلك هو جبل من الجبال اسمه جبل إلال على وزن هلال، لكن العامة لا تسمي جبل الرحمة، ولذلك يعملون عليه بدع الجهال الآن، تجدهم يتقاتلون هناك فوق الجبل ويصلون، ومنهم من يقع وينكسر، ما ينبغي للناس. الرسول وقف وراء الجبل وجعل مثلا، لأن يعني الصحابة قليل في ذلك الوقت ليسوا بكثير، وراء الجبل وكان الناس يمرون من أمام عليه الصلاة والسلام ليشاهدوا ما فعل. بقي حتى غربت الشمس وهو يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو. سقط أحد الصحابة عن ناقته فوقصته ومات، فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه بحرامه ولا تغطوا راسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. غربت الشمس واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقد شنق للقصوى، وهو يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة، يعني لا يقتلوا بعضكم بعضا. يمشي الإنسان يعني بحيث لا يؤذي إخوانه، قوي فهو ماشي يريد أن يدفع هذا، لا، عليه أن يمشي السكينة السكينة. فلما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن وأذن وصلى المغرب ثلاثا، ثم أقام وصلى العشاء ركعتين، ونام عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، إلا أنه أذن للضعفاء إذا غاب القمر أن يخرجوا إلى منى، والضعفاء عندما غاب القمر ونصف الليل يذهبون، أما الأقوياء الأصحاء فإنهم باتوا هناك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وركب ناقته واتجه إلى البيت ودعا الله عز وجل، حتى إذا مثلا قبل أن تشرق الشمس ذهب إلى منى، وأمر أن تلتقط له سبع حصيات في الطريق سبع حصيات يعني قدر الحمص. الناس يرمون الآن بالنعال ويرمون بالخشب ويرمون مساكين جهل. فلما وصل جمرة العقبة التي تلي مكة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك نحر، كان هديه مئة ناقة، فنحر 63 بيده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، والباقي نحر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ من كل مثلا من كل مثلا ناقة أو كل مثلا بدنة شيء، وطبخ له وأكل من اللحم وشرب من المرق، ثم اتجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، لأنه قارن، القارن إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج يوم عشرة يطوف بدون سعي، القارن هو المفرد. لكن الصحابة الذين أحرموا من مكة هؤلاء يطوفون ويسعون لحجهم كما طافوا وسعوا لعمرتهم. أما النبي كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وعائشة كانت قارنة، كانت متمتعة ولكن الحيض منعها وأدخلت الحج على العمرة، فأصبحت قارنة مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقارن الذي طاف وسعى قبل أن يخرج إلى منى فإنه في اليوم العاشر يطوف بالبيت فقط، وأما الذي أحرم من مكة هذا يطوف ويسعى. صلى الظهر ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى منى، وبقي ثلاثة أيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسمح للصحابة بنص القرآن أن من أراد أن يخرج بعد رميه لليوم الثاني عشر يخرج، لأن الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. فالذي يريد أن يتعجل إذا رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر يخرج قبل أن تغرب الشمس، يخرج قبل أن تغرب الشمس. وبين لهم أن الرمي في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس بالنسبة للأقوياء يصلون إليها، أما الضعفاء لو وصلوا متى ما وصلوا يرمون حتى ولو في الليل، ولو تركوه إلى أن تطلع الشمس كان أحسن، لكن لهم أن يرموا لأنهم ضعفاء. سمح لهم النبي في عدم المبيت إلى آخر الليل، ف فهم لو رموا وذهبوا وطافوا لا حرج عليهم. ولذلك حدد عليه الصلاة والسلام الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أنه بعد الزوال. ونحن نشاهد إخواننا كثير من إخواننا يرمون قبل الزوال، وليس هناك مثلا ما في أحد من العلماء قبل أن قال يرمى قبل الزوال، بل متفقون الأئمة الأربعة على أنه لا يرمى في اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر الأئمة الأربعة إلا بعد الزوال. خالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وقال في اليوم الثالث عشر يوم ثلاثة عشر له أن يرمي قبل الزوال، وقال ورد عليه الأئمة الثلاثة وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين اليوم الثالث عشر وبين مثلا بين الثالث عشر وبين اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فمن لم يتعجل فلا يرمي كذلك في اليوم الثالث عشر إلا بعد الزوال. ولذلك بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إذا من انتهى وتعجل لا يخرج من مكة حتى يطوف البيت، فإن لم يطوف بالبيت طواف الوداع بدون سعي، يطوف بدون سعي، فإن لم يطوف فإنه أثم وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه لأنه ترك واجب، وعليه ذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم لا يأكل منها شيء. هذه يعني خلاصة حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم إيه نعم نعم الحلق بعد النحر إذا كان يعني بعدما ترمي تنحر وتحلق، والحلق أفضل من التقصير، ثم تطوف بالبيت، هذا الترتيب. لكن لو أن الإنسان قدم الطواف وأخر الرمي ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وإن حاولت مثلا أن ترتب هذا طيب، ولكن ما سئل عن شيء قدم ولا أخر عليه الصلاة والسلام إلا قال افعل ولا حرج. امرأة كبيرة في السن وعاجزة على القيام بالمناسك تريد أجير الحج عليها، تريد أجير الحج عليها، نعم يعني الحج عنها. طيب هذه الكبيرة السن يعني ما تستطيع تركب السيارة، إذا كانت كبيرة طاعنة في السن ما تستطيع تركب السيارة هي في حكم الميت، فهي تؤجر من يحج عنها، لكن تبحث عن أمين يعني فقيه حتى يؤدي المناسك كما ينبغي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه سؤالان وهو نازل من مزدلفة، سائل قالت إن أبي أدركته فريضة الحج ولم يستطيع أن يركب على الراحلة، قال حج عن أبيك. وسائل كذلك سائل آخر قال إن أمي ماتت لم تحج فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحج عنها. فإذا الكبير والذي لا يستطيع أن يركب على الطائرة مثل الميت في النيابة عنه، نعم، أما القوي فلا بد أن يحج بنفسه. هذا جوابك يا أخي. دقيقة أحسن، يعني الكلام النية عند الميقات يا عبد الله، عند الميقات تنوي أن هذا عن أبيك، وعند التلبية تقول لبيك عن أبي مرة واحدة تكفي، أما عند الطواف وعند السعي وعند الوقوف في منى وعرفة هذا النية الأولى كافية، إلا إذا كنت متمتع انتهيت من العمرة فإذا أحرمت بالحج كذلك تنوي أن هذا الحج عن أبيك، إذا كنت مثلا متمتع تنوي عند الميقات وتنوي من مكة عندما تحرم لأبيك للحج. قال نويت الحج بالتمتع إن شاء الله تعالى، الله يتقبل منا ومنك. أخذت قصاصة 50 ريال إيش من المدينة 50 كيف 50 ها ذبيحة قبل لكن 350 إيه نعم. أخونا يقول مثلا أخذت سندا وأودعت مثلا 350 مقابل الهدي، لأن مثلا حرمته متمتعة، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، أديت ما عليك، أديت ما عليك. لكن لو كنت قوي وذهبت بنفسك للمنحر واخترت ذبيحة سمينة طيبة كما تختارها لنفسك ولضيوفك، وذبحتها وأخذت منها وأهديت منها وصدقت منها، كان هذا أفضل، لأنك يعني مشيت ويعني صرفت جهدا. لكن إذا كنت لا تستطيع، ضعيف، فإنك تؤديها في البنك، والبنك هو عبارة عن وكيل لنا لكل من يجعل الدراهم. نعم، انتهى مثلا بناء الكعبة، أمره الله أن ينادي، فنادى إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، فالله عز وجل يعني كما ذكر المفسرون والله أعلم يعني وصل النداء إلى من كان على وجه الأرض ومن في الأرحام وحج الناس. نعم، الإحرام يوم 8 نعم. أحسن أخونا يقول الإحرام المتمتع الذي انتهى من العمرة وبقي في مكة، هل له وقت؟ هل له وقت محدد؟ لا، ليس له وقت محدد. لو أحرمت قريب الظهر وذهبت إلى ميناء، أو أحرمت الصباح، هنا لا، هو الأفضل أن تحرم وتبقى في ميناء، في ميناء صلي خمس صلوات الظهر، إيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم، هذا الفضل في ميناء. المقصود يعني من لم يصلي خمس صلوات في اليوم الثامن في منى، الأمر في ذلك سنة، ترك سنة، إن شاء الله ما تؤثر بالحج. يحرم من منزله الذي هو فيه، منزله الذي هو فيه، لا يذهب للكعبة من هناك ولا يذهب إلى التنعيم، لا، من منزله الذي هو فيه يحرم ويقول لبيك حج ويذهب إلى منى. وإن لم يذهب إلى منى هل يجوز أن يصلي في الكعبة؟ نعم، هل يجوز أن يصلي في الكعبة؟ لو لم يذهب إلى منى يوم 8 أحسن، هل يجوز أن يصلي فيه؟ لا أبدا. لو أنك انتهيت من العمرة ونزلت مثلا في أعلى مكة وصليت في المساجد، أو نزلت في منى في منى، لا يضرك ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى من العمرة ولم من الطواف، طواف العمرة وسعيها، وبقي بين مكة ومنى حتى جاء اليوم الثامن وأحرم الصحابة من منازلهم، وذهبوا إلى منى، وذهبوا إلى عرفة، ثم عادوا إلى مزدلفة، وهكذا. نعم، ليس الحاج. نعم، العمر في التمتع. نعم، بالله كم تعمل عمل بعقود الليل الروعة، عاد نعمل بتمتع في نعمل عمر الروح، وبعد نعمل الوالدين من الطبعة. نعم، يعني بعد هذه العمرة يعني تعمل عمر بالتمتع. اي عمر بالتمتع، نعمل الأول الليل وبعد نعمل الأخر الوالدين، يعني في عام واحد. لا، عام واحد تصل عمرة وحج واحد، يعني أنت تعتبر وتحج، إن كنت قد حججت عن نفسك تريد أن تهبه لأمك ولأبيك فعل ذلك، وإن كنت لم تحج لا بد أن تحج عن نفسك أول وتعتبر، ثم تحج عن من شئت من أمك وأجدتك مرة أخرى. نعم، نعم، تو الخاتم والمقالب يسحى النحامة. لا، ما في شيء. نعم، النحامة ما في شيء، والمساك يشد البحر. لا، مشاكل شد المساك، ما لا حرج فيه. لا حرج. نعم، بارك الله فيك. كيف اقول يعني عند البدايه؟ احسن، يقول الذي احرم بالعمره ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك عمره، ان قال لبيك عمره متمتعا بها للحج، والا يكفي يقول اللهم لبيك عمره، فاذا وصل هناك طاف وسعى انتهى وقصر، انتهت العمره ويحرم الحج يعني من مكه. أبدا، ليس هناك يعني كلام لا بد أن يقوله الإنسان، يكفي أن تقول لبيك اللهم لبيك عمرة. وإن قلت هذا تبين للناس كأنك تشير إلى الناس أنك اخترت الأفضل، لا حرج في ذلك. جزاك الله خير سيدي الشيخ. نعم، الذي يحرم من مكة ليس يوم 8 ليس عليه طواف ولا سعي في اليوم 8. نعم، نعم، نعم. فإذا لبسنا الأداء ورجعنا نحمد المكة علينا سعي كمان لا. لا يوم عشرة عليك السعي يوم عشرة تسعة وتطول إيه يوم عشرة. أما يوم ثمانية إذا حرمت ليس عليك إلا أن تذهب إلى منى. أنا عندي مرض حشك بجنابي ما نجمش نتخلى عن الخيط. كيف؟ أنا ما نجمش نتخلى عن الخيط ما نجمش ليزار كوش نجمش المريول والجسور. هل ممكن أم لا؟ حتر إذا كان خيط الهواء أحسن يرجب. والله اللغة ما فهمها تماما ما فهمها تماما. نعم شوف يا سريع سريع سريع سريع سريع واحد معني يا ابن حي احرم بالعمرة وطاف وسعى وعتوفه قبل ما يدخل من الحي سن. اخونا يسأل عن انسان اتى يريد التمتع وطاف وسعى وقصر للعمرة وتوفي قبل ان يذهب للحج قبل أن يذهب الحج. هذا إذا كان مثلا ما حج عرف أنه ما حج يمكن أن يحجج عنه وإن حج. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابي الذي مات هناك في عرفة ودفن ما قال كملوا عنه الحج. على كل حال أدى العمرة وتوفي فالله عز وجل يجره على هذه ولو لم يحج عنه. نعم. لو لبس الإحرام بيتعب عنده مرض. أيوة. فلازم يستطيع يغطي صدره. فبالنسبة للإحرام لو لبس الإحرام طبعا صدره بينكشف. طيب. فبيتعب. يقول لك ممكن أغطيه وأغطيه مثلا عليه هدية أو عليه. والله بالنسبة للإحرام هذا يسأل تفضل سريع. هذا يسأل ويقول إذا انكشف صدره يتضرر من الهواء ومن الشمس. لكن إذا كان الإحرام يعني كبيرا و لفه على صدره ما أعتقد أنه كالتوك. نعم. وإذا فعل كذا إحرام بعض يعني كذا واحد أول وعاود حرامين ما يضر ما يضر. المقصود أنه ما يلبس مخيط ما يلبس مخيط يعني يلفه مثلا على صدره. نعم. لا ما في مشكلة ما في مشكلة. المقصود أنه لا يلبس مخيطا لا يلبس مخيطا. نعم نعم. أخونا يسأل الحزام الذي يربط به مثلا الإحرام لا حرج فيه. نعم. أقول جائز لا ليس فيه لبس فيه فدية ولا شيء. خياطة حلال. خياطة لأن هذه الخياطة اللي فيه هذا مثل الحزام ليس بقميص ولا بسراويل إنما هو يعني يعلت فيه الخياطة حتى يعني مثلا يحفظ فيه دراهم. حلال هذا بس ما تلبسوا سروال ولا تلبسوا قميص ولا تغطي مثلا ما يضر. إذن هذا لا يضر. لا يضر. نعم. أخونا يقول أحد المقيمين أعطاني دراهم أشتري بها مثلا حب للحمام. وأين تضع هذا الحب؟ وأين تضع هذا الحب؟ لا تشتري حمام. الحمام يحصل على رزقه فإذا اجتمع الحمام يعمل مثلا وساخة في هذا ما لا تفعل هذا. صدق بي على فقير والحمد لله فقير صدق بالله. أورد دراهم ولي. نعم. إنسان يسأل عنده وجع في رأسه هذا مثل نفس الشيء. نعم. قلت له ترفد يظل قال لا من الأحسن هو يعمل كبوسة كما هذه مع الإحرام هل هدي أو لا سنة. أو يستنى حتى يمرض يعود عنده الأوجاع باش ينجم يعملها أو لا. أحسن. أخونا يسأل يقول إنسان فيه ألم في رأسه ولا يستطيع أن يكشف رأسه فنقول له إن كانت يكفي أنك إذا وضعت الشمسية فوق رأسك يعني لا تتضرر فلا يجوز لك أن تفعل غيره. ولكن إذا خشيت أنك الشمسية وحدها ما تكفي فلا بد من غطاء ملاصق. وعرف الأطباء هذا أنه إذا لم يكن هناك ملاصق أنت تمرض، فهو يجعل الملاصق هذا اتقوا الله ما استطعتم ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم. ذبيحة ضروري. نعم. بس اللي يذهب العمرة بس ما تسمع إن شاء الله بعد ما يخلص العمرة يذهب إلى جدة ويرجع نية الحج من جدة مرة أخرى، هل على هدي ولا سنة؟ أخونا يقول الذي انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر وأراد أن يذهب إلى جدة لزيارة صديق مثلا يحرم من جدة للحج، نعم يحرم من جدة للحج ويأتي راسا إلى منى ما يمر بالبيت يطوف ويسعى، حتى بس نعرف درجات. أقول من أحرم من مكة أو من جدة وقد أدى العمرة ما يطوف ويسعى لأن أحرم للحج. السائل يسأل هل من خرج إلى جدة يسقط عنه الهدي لأنه خرج من الحرم؟ لا يسقط. أهل العلم قالوا حتى لو رجع إلى بلاده لو رجع إلى بلاده لا يسقط عنه. مثلا خاصة بن عباس قال لو رجع من أخذ عمره في شوال أو ذي القعدة ورجع إلى بلاده لا يسقط عن الهدي، وخالف ابن عباس في هذا وهو بحر. وإن كان عمر رضي الله عنه وابنه يقول لو رجع إلى بلاده يسقط عن الهدي، لكن ما دام الخلاف موجود فالإنسان يخرج من الخلاف ويذبح ذبيحة. الهدي يعني لأنه خرج من مكة يوم النحر لازم يهدي، في هدي معروف على كل نفس. أيوة. أما أن يعني خروجه تريد خروجه إلى خروج وعودة لا. يوم النحر أخونا يقول هل في خروجه إلى جدة تلزمه ذبيحة؟ لا، الذبيحة تلزمه ذبيحة العمرة والحج ذبيحة واحدة بس فقط. نعم. الحج ما له موجود هو زوجته. ها؟ في حج موجود هو وزوجته وبنت زوجته وبنت أخت زوجته، عملناه بغرفة واحدة جايز. يعني زوج هو زوجته. هو زوجته أخت زوجته. أيوة. ومحرمها أخت زوجته ابن أخوه ابن أخته. أيوة. موجود. وهو ينام في غرفة واحدة. غرفة واحدة. هذا يسأل يقول أخونا معه زوجته وأخت زوجته. أولا ما ينبغي له أن يأخذ أخت زوجته. معها ابن أخته. معها ابن أخته. معها ابن أختها. أيوة معها ابن أخته. طيب. لكنهم ينامون في غرفة واحدة أربعة. ها؟ يجعلون بينهم ساتر. يجعل بينهم ساتر. يعني الرجال يجعلون بين الرجال والنساء ساتر. يعني بحيث ما ينامون في يعني هكذا في مكان واحد، لا بد من ستارة بينهما حتى كل واحد لا يرى الآخر، ربما تنكشف المرأة وكذا أو ينكشف، فلا يجوز لهم يعني أن يبيتوا هكذا إلا بستار بينهما حاجز حتى لا يرى الرجال النساء ولا النساء الشاب يحرم على خلاته الثنتين. نعم. معه خلاته الثنتين وتدخل. نعم. خلاص أخته ما يضر، بس معه جوز واحد من خلاته مع زوجها معها. أيوة. المقصود الرجال ينامون في ناحية والنساء في ناحية، يقسمون الغرفة، فحتى يعني ينام الرجال اثنان الرجال والنساء ينامون في ناحية والرجال في ناحية. بس الله طيب لحظة لمرأة مريضة نجمش كفتة في الحدود سن حدود. أخونا يقول المرأة التي أحرمت بالعمرة بالحج أو أحرمت بالحج والعمرة وهي لا تستطيع طواف القدوم، طواف القدوم هو سنة عند الجمهور، لو لم تطف طواف القدوم وهي عاجزة لا حرج عليها. وإن طافت، لأن يعني بعض العلماء خالف وقال طواف كمالك رحمة الله عليه جعل طواف القدوم مثلا واجب وطواف الوداع سنة، لكن الصحيح أن طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب. فعلى كل حال لو طافت طواف القدوم لكان مثلا خرجت من الخلاف، وإذا ما استطاعت على من يقول أنه سنة إن شاء الله لا شيء عليه. زوج عمي عندها يعني بنت زوجها ولديني، هل صح ان يجيبها للحج محرم مالها؟ كيف عمي متزوج؟ ايوه عنده بنيه وقالها ولديني. ايه هل صح أن زوجة عمي يبلل الحج؟ بنت عمك؟ لا زوجة عمي. زوجة عمها يعني بنت أخذها ولدي. إذا أخذها ولدي أخذها. زوجة عمك أخذها أخذها والدك؟ لا ولدك. ولدي بنت بنتها. زوجة بنت عمي. ابن عمه. زوجة بنت عمه عندها بنت خذ ابنه. ابنها. هل يكون يعني زوجة عمي يبلل الحرم؟ خلي هذه المسألة بعدين حتى نفكر فيها. نعم. نعم. طواف الوداع واجب واجب يعني في قول الجمهور هو الصحيح ولا يجوز للحاج أن يترك طواف الوداع بل لو كان مثلا مريضا يطاف به محمولا ولكن لو تركه يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها. لكن سمعت فتوى لشيخ عطية أن ما فتوى لمن؟ ما علنا منه. على كل حال الجمهور على أن طواف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لينفرن أحدكم هو أمر لينفرن أحد يعني حتى يطوف البيت فهذا يدل على أن الأمر على أنه واجب أمر بالرسول الله لا ينفق حتى يطوب البيت. ولماذا المريض ليس عليه ذبح؟ لا المريض الحائض مثلا التي تحيض قبل أن تطوف الوداع يمكن أن تسافر. الرسول رخص للحائض أنها لا يعني يسقط عنها مثلا طواف الوداع ولذلك لم يسقط إلا عن الحائض والنفساء طواف الوداع ولا يسقط عن المريض. المريض يطاف به محمولا. كم طواف الوداع؟ سبعة شواط بالبيت. سبعة شواط بالبيت. ألم يرد رأي أنه سنة ولا يوجد به؟ على كل حال مالك رحمة الله عليه يرى أنه سنة لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه لا ينفرن أحدكم من مكة حتى يطوف بالبيت. فإذا جاء نهر المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهر مالك فرسول الله مقدم. لقد جئنا من بلاد الشام وركبنا الطائرة ولن ننوي الحج على أساس أنه جئنا متمتعين بالحج فهل نحن صارنا يومين موجودين في المدينة فهل يجوز أنه بدون نية مثلا الحج؟ هكذا يعني لحد الآن أنه يعني جئنا من الأرض ولن ننوي بالحج. أحسن هذا يسأل عن أتينا من هناك يعني قاصدين المسجد النبوي ثم مكة لكن ما نوينا ما ندري نريد عمرة أو نريد حج. لا يضرك ذلك إلا عندما تصل إلى ميقات أهل المدينة. عندما تصل الميقات هناك تحدد النية إما أن تحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة أو بالعمرة هو أفضل. لكن نيتك مثلا لو قلت لو نويت من هناك أنك مثلا يعني مثلا بالعمرة وجيت هنا غيرت رأيك ما في شيء. النية تكون عندما تصل إلى الميقات. هل المرأة عليها هدي؟ هل المرأة عليها هدي حجة التمتع؟ طيب الواحد أنا معك اشتري. هل المرأة عليها هدي حجة بالتمتع؟ أخونا يقول هل المرأة المسلمة عليها هدي إذا حجت بالتمتع؟ المرأة والرجل في ذلك سواء في العبادات وفي أمي وأبوي متوفين هل يجوز بس نعمل داخل بالتمتع نعمل عمرة متاعي ونعملهم بوليهم هما عمرة ولا ما نجلس مش نروح على طول بعد إتمام مناسك الحج على طول بنروح. يعني الوالدان حجة واعتمر ولا ما حصل لهم شيء؟ لا ما حصل لهم شيء. الوالد اعتمر الوالد اعتمر. طيب الوالد ما لحجت الاعتمر وأنت اعتمرت سابقا؟ لا أول مرة. خلاص إذا اعتمرت عن نفسك تعتمر على الوالدة وقبل أن تعتمر عن نفسك لا يصح أن تعتمر على أحد. أصح جمر عقبة بعد الغروب. أخونا يقول جمرة العقبة لو لم يرميها إلا بعد الغروب يعني إنسان يعني حصل عليه مثلا شغل أما عند مريض أو أنه بعيد ولم يرميها إلا عند الغروب لا حرج في ذلك من بعد طلوع الشمس الغروب بل لو تأخر الإنسان يرمي في الليل. نسمع المؤذن وهو في اليوم العاشر. لا لا نسمع المؤذن إن شاء الله وبعد ذلك الأسئلة حتى تقام الصلاة. سريعا. بالنسبة للاغتسال للإحرام هل هو اغتسال كبير أم صغير؟ وهل يجوز للإنسان أن يغتسل في داره؟ نعم قبل أن يقفل. أحسنت. هنا يسأل عن الاغتسال للإحرام. الاغتسال للإحرام سنة، لو كان الإنسان ليس في حاجة للاغتسال يحرم بدون اغتسال، وإن أراد أن يغتسل يعني له أن يغتسل في بيته ويلبس ملابس الإحرام، وعندما يصل ميقات أهل المدينة هي نوية الحج الذي نعم نعم يخص الهدي. نعم الهدي يعني نعم الهدي ممكن أن تدفع في البنك له. أنني يعني أحرمت بالعمرة متمتعا يعني بداية ثم فرغت منها بأن حللت، هل يجوز قبل أن يأتي يوم التروية أن أقوم بعمل عمرة ثانية لأخي المتوفى ولقريب؟ والله يا أخي بالنسبة للصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخذوا عمرة ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكوا هناك بين مكة وميناء، وما أحد أخذ عمرة منهم وتوفي لهم الكثير من الناس يعني. فنتأسى بالصحابة، نكتفي بالعمرة الأولى، ممكن أن تطوف بالبيت وتدعو لأخيك. نعم ولكن لا نقول لك أنه لا يجوز أن تذهب وتأتي بعمرة، لكن أهل العلم يقولون أن العمرة يعني قبل الحج أو بعده في زحام الناس فيها مشقة على الناس، خاصة وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا عمرة يعني قبل الحج. فنحن لا نقول لك أنك لا تأتي بعمرة، ولكن كل الصحابة ما فعلوا. هنا طواف الإفاضة يتبعه سعي. طواف الإفاضة يتبعه سعي إن كنت مثلا متمتع أو كنت قارن ومفرد ولم تسعى مع طواف القدوم. إن كنت مثلا قارن ولا مفرد وطفت طواف القدوم وبقيت ما سعيت، فإنك يوم عشرة تطوف طواف الإفاضة وتسعى لحجك وعمرتك. طواف الوداع. وطواف الوداع بدون سعي عندما تخرج من مكة. هذا شيخ الإنسان كمل الحج وكمل العمرة يدير عمرة على أبوه ولا أمه؟ ولا على كل حال لو تأخر الإنسان مثلا إلى حتى خرج يعني انتهى الزحام يعني مثلا 20 من الشهر وكذا ممكن أن يأخذ عمرة. أقول ممكن يأخذ عمرة، مع أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذوا عمرة إلا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنها جاءت أحرمت بالعمرة وجاء اليوم الثامن وهي لم تطهر لما جاء الحيض، وأدخلت الحج على العمرة، ولذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وقال لها الحج والعمرة التي مثلا دخلت الحج العمرة في الحج تكفي، لكنها لحت علي أن تأتي بعمرة. المقصود نحن لا نقول لك لا تفعلها، وإنما نقول الصحابة ما أخذوا عمرة لا بعد الحج ولا قبل الحج. لا حرج في الحزام الذي وضع. نعم لا دقيقة نعم لك أن تقص مثلا قيمة الهدي وتأخذ السند من هنا وتضعه معك وهو وكيل عنا هذا. نسيت معناها حرمت من ميناء، أنا مشيت قبل الموسم معناها قبل يوم الطروية يومين. نعم يوم الطروية حرمت من ميناء. من أين حرمت؟ من المجد خيط. من المجد خيط ما في شيء، أقول لا حرج، بس حاول أن تحرم قبل صلاة الظهر حتى تصلي. نعم جزاك الله خير. بس لو تروينا أوقات رمي الجمرات مثلا أوقات رمي الجمرات في اليوم العاشر يوم العيد من بعد طلوع الشمس الغروب، واليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل يكون بعد الزوال عند الظهر ويستمر للغروب، ومن لم يستطع يرمي حتى في الليل، لكن قبل الزوال لا يصح الرمي في اليوم أيام التشريق الحادي عشر. الحاج هو وزوز بتاعه، هل يذحوا في زوز ولا يذحوا غير رجل؟ من حج هو وزوجته فكل واحد يعني يحتاج إلى هدي ذبيحة أو سبع بدن أو سبع قرنة ذبيحتين أو سبعين من البدن. جزاك الله خير. نعم سنة الوتر نعم سنة الوتر ايوه ايش بعدنا نكون في المينين ان شاء الله اي مينين عرفة الوتر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا سنة الفجر إلا في حضر ولا في سفر فلا بد تصلي كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام نعم إذا رميت جملة العقبة نعم ورحت طواف الأفاضل نعم وسعيت نعم وبعدين تنيت حلفا لا لا حرج لو قدمت طواف الأفاضل لا حرج أقول له حرج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج نعم نعم نعم ادفع ثمن الهدي يعتبر يعني زي القارن مثلا لا لا ليس القارن هو الذي ياخذ مثلا الدواب معه اما هذا اخذ مثلا سند في جيبه لا يكون مسجل عليك نعم سجل اسمك لكن لا يعتبر القارن الا من اخذ هديا مثلا من الغنم او من يجوز نعم يجوز ان تدفعه من الان نعم طيب لحظه مرة زالت وكيل على حد يرمي عن هرمية الجمارة أقول بالنسبة للمرأة التي تستطيع أن تصل إلى المرمى وترمي بنفسها حتى ولو كان في الليل فهو أفضل لها وإذا كانت ما تستطيع يعني متعبة يعني كبيرة في السن يشق عليها تمرض يرمى عنها عليها هد لا ليس عليها لو أن الإنسان يغسل وجهه وهو محرم يغسل وجهه في الوضوء وهو محرم ويخلل اللحية في الوضوء وسقط منه بعض الشعيرات إذا اغتسل المحرم من التبرد لأن المحرم يجوز أن يغتسل وسقط شعر أو مثلا غسل وجه الوضوء وسقط شعر بدون قص لا حرج فيه نعم ولماذا يسمى هذا والله ما أدري أيش أنا ذا الحواء ما أدري نعم نعم والمكان الوضوء لا لا مقام إبراهيم كان قريب للبيت ولكن يعني اتفق يعني العلم ووسعوها حتى يعني نعم لا بس أخذوه يعني خرجوه عن الكعبة قريب نعم كان يقف عليه إبراهيم يناول والده الحجارة نعم حجر من الكعبة ولا يجوز أن يطوف الإنسان بين الكعبة وبين حجر إسماعيل فلا بد من ورافعه حديث صحف الشيخ الألباني من لم يقض يوم من أحيار وغابت الشمس يرجع ويلبس ملابس الإحرام أخونا يقول في حديث صحف الألباني أن من لم يطوف قبل أن تغرب الشمس يعيد إحرامه ويلبس إحرامه ويلبس الحديث ضعيف اللي اتفق يعني صححه هو ضعيف عند أهل العلم لأن فيه متروك وفيه مثلا إنسان لا يحتج به إلا إذا كان توبئ ولم يتابع فهو ضعيف عند أهل العلم وإن صححه جزاه الله خير مع جلالة قدره فقد أخطأ في هذه المسألة نعم وكل إنسان يأخذ مقاله يرد نعم يعني فيما نعم يقدر يذبح ويخليها هناك ولا لازم يجد كل من عمله له أن يذبح ويأكل ويهدي وله أن يذبحه ويوزع الفقراء ولا يأكل ليس بلازم أن تأكل منه ليس بلازم الأمر متروك لك قد تأتي بها في المخيم وتأكل وتهدي وقد تنحر هناك توزعها على الفقراء ولا تأكل ليس بلازم أن تأكل منه يجوز نوي الحج بعدين العمره نعم نوي بس الحج نعم بعدين نعم النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحرم بالحج أمرهم أن يجعلوها عمرة هذا دليل على أن الأفضل العمرة أولا ثم الحج من مكة حاليا حسب ما بسمع فلسطين احنا في الغارة الأخيرة في مزدلفة يعني قد يكون مستحيل إلى الدجاج في مزدلفة يبيتوا فيها المعلوم أنه البيات في مزدلفة وصلاة الصبح خاصة من الواجبات التي تتكلم دم معروف أحسن أخونا يسأل يقول كثير من الحجاج لا يمكنون يعني لا يمكنون من البيت مزدلفة صحيح أنهم هم أرادوا أن لا يمكنوا أنفسهم وإلا مثلا مزدلفة واسعة وليس هناك من يأمرهم بالخروج من عرفة بل من مزدلفة بل من يساعدهم على هذا فمن ترك المبيت في مزدلفة فعليه يستغفر الله ويتوب إليه وعليه ذبيحة.